ثبتا فاقات جميع المراتب وجود محمد وأصحابه والآل أهل المراتب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المقاتب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب ألا إن للتجان قدرا مفخما ومرتبة فاقت جميع المراتب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب وأودع فيه الله عامر سره وصرفه في الكون تصريف غالبي صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب وألبسه تاج المهابة والهنا وصيره غوثا لأهل النوائب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب أيا طالب الإحسان نادي وقل له أيا محيي ذكر الله بلغ مطالبي صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب صلاة على سر الوجود محمد صلى الله عليه وأصحابه والآل أهل المناقب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب وكم كربة تجلى بطيب ذكره وكم حاجة تقضى إلى كل طالب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب وكم كربة تجلى بطيب ذكره وكم حاجة تقضى إلى كل طالب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب إمام كساه الله خلعة نوره وحكمه في شرقها والمغارب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب وأضحى أمير الأولياء بأسرهم له الحكم والتصريف بين المواكب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب ومدوا له في كل أرض رقابهم وأموا إليه من جميع الجوانب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب هو الرتبة العليا لمن كان خاملا هو المورد الأهنى إلى كل شارب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب توجه لنحو الغرب إن رمت راحة وخاطب فهو سامع للمخاطب. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. وقل يا إمام الغرب اقض حوائجي، تراه يقينا حاضرا غير غائب. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. ألا يا سرور النفس يا غاية المنى ويا ملجئي عند اشتداد النوائب. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. أغذني أغذني يا ملاذي فإنني على بابك الأعلى أنخت ركائبي. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. فمن علينا بالوصال وأكفنا وطهر بنينا من جميع المعايب. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. سلام على فاس ففيها أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآربي. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. سلام على فاس ففيها أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآربي. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. سلام على فاس ففيها أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآربي. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. وأودي سلاما يملأ الأرض والسماء إلى حضرة التجان بحر المواهب. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. صلاة على سر الوجود محمد صلى الله عليه وأصحابي والآل أهل المناقب. صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب. الله أكبر لا كبير سواه، جلت محامده وعز ثناه، هادي العباد جلت محامده وعز ثناه. اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك ياه. الله أكبر لا كبير سواه، اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك إياه. اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك إياه. الله أكبر لا كبير سواه، جلت محامده وعز ثناه. اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك ياه. الله أكبر لا كبير سواه، جلت محامده وعز ثناه. هادي العباد إلى سناع فانه، لولا التفضل ما اهتدوا لسناه. ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض، فلا حكم يرى لسواه. وهو السلام، فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه حقا رداء الكبرياء له، فما أرضى المنازع فيه ما أشقاه، وهو الحفيظ لنا وليس يؤده في أرضه حفظ ولا بسماه، وهو اللطيف لما يشاء حقيقة من حفه باللف منه كفاه، حسبي العليم بكله حالي كافيا في كل ما أرجوه أو أخشاه، يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب دعاه، أنت الجليل الفرد والصمد الذي يعطي الذي يدعوه كل مناه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي يا رباه، يا ربي بالذات العلية باسمها بمصون سر فيه يا غوثاه، اكشف كروب المسلمين جميعهم واغذهم من بنصرك ياه، واكبت مسر الكيد واردد كيده في نحره ويلاه، ما أرداه وعلى حبيبك من سرى في ليلة لعلاك فابتاج العلا لسراه، أزكى الصلاة مع السلام المرتضى ما حن ما أشرقت أرض النهى بسناه، والآل والأصحاب ما داع دعا باد الدرات فاستجيب دعاه، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ورادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مي الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم قيوم، يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم، يا الله ربنا إليك توصلنا فلا بد من شكوى إلى الله كربتي، فما لي غير الله جابر كسرتي، وقد يا باب الغير يا رب لم يفت لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي، فأنت كريم فالكريم من انتجى إلى بابي يأمن على كل نقمتي، فأنت حليم يا صبور لمن جفا فأنا عبد جئت بهادي ذلتي، أنت كريم فالكريم من انتجى يا بابي يا من على كل نقمتي، يا حي يا قيوم، يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية، فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي وقرع يا باب الغير يا رب لم يفت إذا كصرفنا نحو بابك وجهتي فأنت كريم فالكريم من انتجى إلى بابه يا من على كل نقمتي تتوت يمفن إلى الله بكنان ده مو غور جي لاي توت سي يالا موني كوربتي سما نياخاري ني نكو لوتخ موني فمالي غير الله جابر كثرتي امول كن كوي دم كوي جان سما دم دم كودول مام كون تي مو لاي جيم وقرع يا باب الغير يا رب لم ما فغ من سا جام بي ني وخ الحجم باب الغير بنتو كنن لم يفيد بجارين لا تصرفنا لذاك غير لما خم جيما خمني كوما جبلو سما جدو فا فاجو لا سوبي سما ليب جيما تيو باي نيب كريم فالكريم من انتجى الى بابي يامن على كل نقمتي يلا كريم اجتد داغا سي كوتي ييب فالكريم اجتد تي باخ من التجا كو ويرو تي موم يا الى بابي كو ويرو تي بونتم ya man dana wolo ala kulli nikmati ci lepp lu mo ragalu ñu jëm ci ci kom dana ci mucc ta anta alimun ya sabur liman jafafa ana abdun jitu badiya dhillati anta yow yalla halimun ajit lewet nga ya sabur yow mu ñakon bi muñal liman jafaf jam bo xamni bi dafa lankon dem yoon mi suñu nga fat ko rek fa hakon fa yegal ne ana man abdun jam la jitu bo xamni dik la بادي ذلتي لي ادي فن ترخت فلما بدا لي انه ليس مهرب سوى بابك الحامي مددت يديتي فلما بدا بفن تبير بينلي نيل ممن حجمل انه نك لوي بيرتي مير ليس مهرب ابول بن دواي بو خامني كو تي جار موتي الى بابك سوى بابك لودو سبول تي لا باي نيب نيو تي مددت يديتي سما نياري لوخونغي ديف تي ما ديم إليك بضعف وافتقاء وفاقة لتغفر لي يا ربي من كل زلتي تنيوم إت بيكتي مبق ولا ما يوات الدر مانيني عندك سما ترختك سما نياك فجر سما جمع دم فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيشا لشدتي دوما جوك مكتي سما كرم برم دي فانيال سما نياك ak sama aju jëm ci mom di sax ko xetali ci tisu mag wi ma dal ndax kenn mu man ma ci xetali ko mom kon demuma fen fa anta ilahi ya mujib liman da'a da'utuka ya sattar fastur ma'ibati anta ilahi ya sama borom ya mujib liman da'a ya wuyu kep ko la won yalla ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wa idha sa'alaka ndem laaj na la ibadi sama jami anni fi man wax len ni inni qaribun mangi ni ujibu da'wata da'i kuma war muuy la kuma laaji ma joxli fa ya rabbana asrif ilayka khawatiri bi jahi nabil lil bariyati rahmati ñanti yonenti bi nga xamne yonenti bi nga xamne mo nga yoni pour mu nek yermane jami wa arsalnaka ila rahmatil alamin di allah ko wax yonenti bobu nga xamne yermane tax nga yoni ko na waxal فيا ربنا اصرف اليك خواطري بجاي نبي سما خالات ييب ما سوبيكو بومو جيم سي جبار بومو جيم سي طالب امام ولا تول يماي بايل ولا دايره ولا كاس لا بارن ولا تيب ولا شك بو نما ييب باسبا دو بوق سما ايت ييب اك سما خالات يونغو سوبيكو وليس ньоญو ييب ما ووتسيلا رك تباي ييب جوخ غناو ييب يا حي يا قيوم مولى الله ربنا اليك توسلنا بخير البريه حي يو اجدند جيغا خامني فاتيو سي لوي دوند فيا حي يو اجدند جيغا خامني تامبالي سك دوندو جي تامبالي وول فن يمول فن يا قيوم يو كيغا خامني لو تاخو ياكو تاخو تا كان دولا تاخو lu am yow ken amalu la yow ya amal lepp te ken amul la lu taxaw ya ko taxawul ku aju ci yow li ñew to do dem ci ken fa ya ya ha tawassalna jotali ko no ñu bi khairul bareet yi ki nga xamni mo gën lepp lo bind ile ka jëm ci dama doxale sama kenn sama digantew ku dul yonenti bi cheikh na tidiane wa shafi'u fi liqa'i wa kullu nas wal hubb mawsufun bi ru'b wa rahbati bi nga xamni ñeppay tit hatta al anbiya mam adama sa na tit ndax la mu defon kenen ku dul mom dana tit ndax sa digantew sa borom bes bobu le nga xamni ñeppay tit yal nang ma duggal ci ramu yonentou sa ko chefiou yal nang ko ramulo fi na ci ñu fi li xay ci besu dajje ba ndax bofa kenn ku nek dafa am nga lula jaxal wal hikmu yonentou bi mom di wax ummati ummati adama ne ñu ne dem len ci adama mu ne dedet lekkon na ci garab ko te yalla tere won diiw mu ne dedet am na luma defon diiw mu ne dedet ñu ne kon su buum tengé nañ ko yew ci bop yeeku koy ñu ne kon nak yonent bi rek fi dess ñu dem ci mom ci ker saka mu bëgg julli yal ne ko dedit julli jeexna isha tu shafa wasal tu'ta laajal ñu dox la nga ramu ñu romb lolu yamal jazair ukhruna bil ibada farhami bi adam idris wa hud wa yunus wa lut wa nuh thumma hawil li khullati bi adam ma ngi jotaliku ci sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo gën lobin ak mamam ji ñu wax adama wa idris ba adama idrisin ci yalla idris wa hudin ak hud wa yunusin ak yunus wa lutin wa nuhin ak yunt yalla wa thumma hawil khullati ibrahim khalilullah wa daud yaqub bin sulayman yusuf wa ishaq isma'il ilyas jannati kaza zakariya shu'ayb wa salih taqina rad ad-darain lol la beug de يا صديق سوسرة بأقبار بدر يا إلهي وسيدي وبالملأ الأعلى أكشفا غل غمتي إلهي يا مولاي بالأرض والسماء وما حوتا فلتشفنا كل علتي لك الخلق يا مولاي والأمر كله ولا تكلن أمري لغيرك ذخرة يومي سمين دخين تيفون بولا كان بفاب سمبر يوبو فن مشارب أهل الحضرتين لتفقنا أذل بحجاب القلب مع كل قسوة مشارب أهل الحضرتين الحضرة التجانية الحضرة المصطفوية النبوية يوي نار نانو كايلا بكو ماتي نانو نندل ما تي جيجوك صلى الله عليه وسلم نندل ما تي جيج شيخنا احمد تيان مضى الدهر والايام والذنب حاصل وصاح غراب البين معلم رحلتي مضى الدهر وصاح غراب البين سيد الحاج ماي غاي واخ غاي جاج بوكم جيخالنا سما جامون ببي جاو نغي فنج سما بوب تاي غراب البين باخ نيو تيقاليكو معلم رحلتي دي خام لنا دي جوتنا ni kay soule mo magat won mbop xelam lu for ci na madad dahru wal ayyam wal jismu abidun wal jismu abidun si wallahi wal rahmani khali wal rahmanu khali si wallahi wal rahmanu khaliqu jisati madad dahru sama jamono jeexna wala wal ayyam wal jismu abidun wal ayyam jamono bi at yi jeex lañu wer yi jeex lañu bes yi jeex lañu wal jismu to jëm ak hajmal yi abidun aji jamu la si war rahman kudul yalla son bakka nak mbolo yek ñom rek la daj war rahman to yalla khaliqu jisati muy ko bind te ba may bind ken dimbali wu ci kon lutax may jamu kenen bayiko mabad daru wal ayyam wal qalb shakirun siwa huwa min dahr jalb ma'ishati bes bu nek may sante ala jiman kan ak ala jimbay te yalla momay jox lu way dund kon lumay wacce man na sante ka ala jimbay ndax li yalla jaarali ci moy bu ma fatte yalla na mabad daru wal ayyam waz dhanb hasilun ala annani mamluku nafsi wa shahwati bakkar bangi doli ku gudeek becc te sama bakkar ma jëm omar rek fuko neex jëm tay ma top ala annani mamluku nafsi wa shahwati ala amrukati man magi japp magi nan yalla mom nekete bakkan la jox sama bass ak sama banex ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فأرأب ما أسأيت ساعة غرتي. والله لقد ضاع لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بمل سما والأرض والأرض أية ضيعتي. لقد ضاع سنكنة عمر لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى لقد ضاع سنكنة عمر دند بو خامن ساعة بن وقتو تي manes na ci jënd lepp lu bi mi sama lu fess asmani juroom ñaari suuf yu ñoom ñaar gumu ci sankuti jëng la lu baax ni ta ngi dundu leele mu passé ben minute bo xamne bi manon nañ ko ci bal bakaru fan wéra wala mu def ci leuf lo xamne li dana ko sawé ëlëk wala ñu sawé ñe ko yaakar. Walakinni arju talafiya rabbana wa illa talafiya rabbina <tala ولكنني أرجو تلافي ربنا وإلا فأبني هالكا أيه الكتير. خمنا نسخ لولو أمنا من حاج مالي واي ما جاي ياكرك دبتلو يلا بخ يلا من كباغلو ألا لولو أمو لنا الكتير بري دلنم يلا انت يلا مسر تدوك الدليل. ألا همتي فاجعل إلهي علية لأنصرت خرا خالصا لأنصرت fajal yalla nga def yow yalla mi nga xamni yay defa kon himmati sama itta'aliyatan muy aji kawé li an sirtu ngir mu mujj hurran dis gorsu sed wetti min kulli wajati jabar ji duma sappo dara dom ji duma ko sappo jarbat ji duma ko sappo talib ji duma ko sappo ta kan duma sappo dara may nak gors touté ko téré sek فيا ربي اما قم كان كدول يو رك خمنا لغي جما واخ غاني تي دكار نيلن نياري نيت جاخال نيوي كين كي غونغار جاخال كي يالا جوخ nga wur ref sama robi jambor sa nga war yekati jam ci wursa wowode sante ko yalla mana jox ko jami mudik sante ciow ne yalla dal dimbali non defulo ko xana nga fekkas gor bëgg jënd diiné ma ngorom pour lo nekkal ak mond ci yow ken yees na la han waaw ki xamné ki Abdoulaye Sy def ko bëgg jënd bu nang ya ko ngorom ak diiné ku ko yees kon kay ken baxatu fa ya rabbi imma kuntu ghayraka artaji fama baluna yawmal jazaa'i wa hilati bu fekke na yaqaruma ko dul yow bes penc ba tey bes penc la nga ñew su boba lanay sama pexé خاوما كدي ها الا خاب امالي لغيرك ربنا كمن خلقت الا اليك طريقتي الا ان للتجان قدرا مفخما ومرتبه فاقت جميع المراتب وجود محمد وأصحابي والآل أهل المراتب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المقاتب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب آت على سر الوجود محمد وأصحابي والآل ci wer wi di شهر رمضان ci wacc القرآن الكريم neul borom ci la wacc القرآن الكريم mu joge ci lawhul mahfuz neew joge ci lawhul mahfuz ñew ci asaman gi nga xamne mo seuf ci aduna neemu ñew ci asaman bi seuf ci aduna yalla ne jibril nako fa bayyi yalla ne jibril bayyi ko ci asaman soss diko wacce nak aya par aya ne diko wacce porte rek aya par aya di dak xew xew yi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di dajel di dak xew xew yi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di dajel mu di ca wacce lepp lu mu wara wacce ci leral xew xew yoyu ne ko do borom di ca wacce lepp lu ci wara wacce di ci leral xew xew yoyu le na rafet su de lu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wara jef wala mu war ko wax mu ne ko waxel ni jefen ni ne su de yonent sallallahu alaihi wasallam wara wax wala mu wax ko war ko jef mu def waxe ni defel ni su de lu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wara tere ummatu bi wara tere ko war ko tere xet bi mu ne ko tere li tere la ye bu dal yo ci wara tere xet bi mu ne ko tere li tere li yalla dogalit ci bir wer bi ne yalla dogalit ci bir yoni niñu ko waxe legi rek ne niñu ko waxe legi rek lepp njegal la lepp yori njegal ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ndam yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu jekk yalla diko yonni ko yonni dan na wor ne yonent bi dan na wor yim yu bare bare bare ci